يقول السائل: ما صحة حديث من طاف البيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، إن مسحهما الركنين كفارة للخطايا، وسمعت يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا الحديث بالنظر في إسناده يتبين أنه حديث صحيح من حديث ابن عمر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ مقاربة، وقد رواه النسائي رحمه الله من رواية حماد ابن زيد عن عطاء ابن السائب عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن ابن عمر، وفيه أنه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه، أي أتمه كان كعتق رقبة، وكذلك لا يضع قدم ويرفع أخرى إلا كتب الله له به حسنة. وعند الترمذي أيضا كذلك، وكذلك زاد ذكر وزاد أن مسحهما يحط الخطايا، والترمذي رحمه الله رواه من هذا الطريق الذي رواه النسائي، رواه معلقا، فقال وأنه قال حماد بن زيد أو رواه حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر، وذكره قبل ذلك بإسناد من رواية جرير عن ابن حازم، هو ابن حازم عن عطاء هو ابن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير الليثي وعن ابن عمر، وجرير وعطاء قد اختلط، وجرير من روى عنه قبل بعد الاختلاط. ثم ذكر الترمذي رواية المعلقة رواية حماد بن زيد، وحماد بن زيد روى عنه قبل الاختلاط، وهذه الرواية المعلقة قد وصلها النسائي كما تقدم، فتبين بذلك أن الحديث محفوظ، إنما وقع الخلاف في سماع عبد الله بن عبيد بن عمير من ابن عمر، وكذلك في سماع من أبيه، وذكر البخاري رحمه الله أنه قد سمع من أبيه، وكذلك جاء في رواية وقصة عند أبي داود أنه سمع أنه كان في زمن ابن الزبير مع أبيه إلى جنب ابن عمر ويحكي هذا، وهذا يبين أيضا أنه سمع من ابن عمر، أنه سمع من ابن عمر، ويتأيد هذا أيضا بما رواه ابن ماجه، بما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح إلى عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر، وذكر هذا الخبر في فضل من طاف البيت وصلى في بعضه وصلى ركعتين كما هنا كان كعتق رقبة، لكن عطاء ابن أبي رباح قال أحمد وابن معين لم يسمع من ابن عمر، لكن هذا الإسناد وإن كان منقطعا فإن ذاك الإسناد الثاني يعضده، وأقل أحوال الحديث أن يكون حسنا لغيره، أن يكون حسنا لغيره، ويحتمل أن يكون من باب الحسن لذاته أو الصحيح لغيره. وجاء في فضل الحجر وجاء في فضل الطواف حديث، والعلماء والأمة مجمع على فضل الطواف، إنما خصوص هذا الخبر ورد من هذا الطرق، وبه يتبين حديث لا بأس به. وسبق بحث في أو سؤال فيما يتعلق برواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بجواب سبق، وأهل العلم قد بسطوا هذا وبينوه، لكن هذا الحديث فوق هذا كما تقدم لوروده من هذه الطرق، ومما يبين أنه محفوظ.